واشعذري يا قصيدي واشعذري يا قصيدي يوم حان الوقت حانا واشعذري يا قصيدي والنبي سب وجنابا وشغالك يا القصيد يا الرصيد يا اللسانا كان ما ثبت عنا من لحون وبالكتابة يا قلم سجل كلامي سجل لا توانا والمشاعر ثايرة والقول في محكم كتابة كف عرض المصطفى في تالي الدنيا يهانا حسبي الله يا كلاب الشر وجحوش العصابة من يدافع عن رسول الحق والدعوة سواه وانشن بغاب الحياة إن كان عرضا ما يصانا يوم عباد البقر سبوا وزادوا في سبابا ما رضينا بالمهانة نور براس الشريعة ساد دربا مع شرابا ما رضينا له شتيمة ما رضينا بالمهانة نور براس الشريعة ساد دربا مع شرابا يوم تجريد السيوف ويوم تخضي بالسنانة ما تكاسل عن طريق بالرسالة قد مشابا يوم كان الجهل سايد بان نور الحق بانه شي يبين في كتاب قد قرابة من قرابة ابتديه بكل غالي قمة الحب وغلانا بعد حب الله نحبه جل قادرة والمهابة لا بقى فيها كلام ولا بقى غير المجابة ديننا دين السلام وهدي طه يا هدانا رحمة الهادي محمد سيف قول الله نصابا نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابة نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابة نحمد اللي عن طريق الشر للحق اجتبانا نحمد رب الجلال صادق الوعد بكتابة